والصحيح جواز تغطية الوجه. والرواية الواردة في صحيح مسلم ولا تخمر وجه شاذة، وقد أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وثبت عن أكابر الصحابة كعثمان وزيد وابن الزبير وجماعة أنهم يخمرون وجوههم. وقد قال الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية أبي داود له أن يغطي وجهه وحاجبيه،